جزاء السماوات والأرض. الله يفتح عليك يا محمد. رب السماوات عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك. رب السماوات الله. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Good job.

الشمس بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس Thank you.